قال وإن كان متصرفا فلا يخلو إما أن يكون دعاء أو لا. ومعنى أن يكون دعاء يعني أن يكون الخبر نعم فعلا دالا على الدعاء، سواء كان الدعاء بخير أو الدعاء بشر. فإن كان دعاء لم يفصل، وهذا هو الموضع الثالث من المواضع التي يترك فيها الفصل، ما هو؟ أن يكون الخبر جملة فعلية فعلها متصرف، لكن ماذا؟ قصد به الدعاء، لكن قصد به الدعاء. قال فإن كان دعاء لم يفصل، يعني لم يفصل بين أن وبين الخبر، كقوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها، والخامسة أن غضب الله عليها في قراءة من قرأ غضب بصيغة الماضي. الذي قرأ غضب بصيغة الماضي هو نافع المدني، فهي قراءة نعم سبعية، والباقون من السبعة قرأوا بتشديد أن على أن غضب اسمها، والخامسة أن غضب الله عليها، ولا شاهد في الآية على هذا، إنما الشاهد على قراءة من؟ ها؟ قراءة نافع، والخامسة أن غضب الله عليها. نعم طيب فاعرب أنت، والخامسة لا، إذا قلنا الوابي حسن ما قبلها كيف نقول الخامسة مفعول؟ عطف يعني أي معطوف على نعم، وهو قوله ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات، والخامسة الخامسة معطوف على قوله أربعة ها؟ إيه نعم طيب أحسنت يكفي، والخامسة أن أنت يا عبد إيه واسمها إيه ضمير الشاني محذوفة طيب إيه فعل ماضي لا تقول منصوب، لأن كذا قلت منصوب كأنه الآن كأنه اسم نعم نعم مفعول جلالة فعل طيب وها لا ما هي الهاء هاء لأن الهاء غير هاء ها إذا قلت مثلا هذا كتابه نقول والهاء لكن عليها ما نقول الهاء لأن هذه ما هي الهاء هذه هاء ها إذا نقول وها ضمير أي نعم طيب والجملة من غضبة أو أن أي نعم سنت الجملة في محرك خبر أن طيب الشاهد في الآية أنت هاد. نعم أنه لم يفصل بين أن وبين الخبر لأن الخبر دعاء فصار الفصل يترك في ثلاثة مواضع جملة اسمية إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها جامد يعني غير متصرف أو فعلها متصرف ولكنه يدل على الدعاء وما عدا هذه المواضع الثلاثة فإن الفصل يأتي والظاهر أنه ما بقي الآن إلا الفعل المتصرف ها غير الدعاء فللا فعل المتصرف غير الدعاء لأن الجملة الاسمية انتهت هذه والجملة الفعلية ها أخرجنا الجامد وأخرجنا من المتصرف الدعاء والخبر المفرد ما يجي هنا لا يعني الخبر المفرد لن نذكره لا في ترك الفصل ولا في الفصل لأن ما دام أن اسمها محذوف فالكلام في الخبر إذا كان جملة فصار الفصل متى يكون ها يكون الفصل إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها متصرف لا يدل على الدعاء قولنا جملة فعلية احتراز من الاسمية وقولنا فعلها متصرف احتراز من غير متصرف وقولنا يدل على الدعاء لا يدل على الدعاء احترازا مما يدل على الدعاء فأنت اذكر الضابط هذا وضع تحت أو فوق كل جملة خطة حتى تعرف أن الضابط هذا بواسطته تفهم المواضع التي يترك فيها الفصل. قل يفصل إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها متصرف لا يدل على الدعاء، فجملة فعلية خط، متصرف خط لا يدل على الدعاء خط، وكل خط يخرج صورة. واضح كان هذا؟ طيب. قال ابن عقيل: وإن لم يكن دعاء هذا محترز ما تقدم. طيب، وإن لم يكن دعاء كيف نطلع الضابط اللي أعطيتكم من كلام ابن عقيل؟ وإن وقع خبرها جملة فعلية، نعم، فعلها متصرف ولم يكن دعاء، فقال قوم: يجب أن يفصل بينهما إلا قليلا. يعني هؤلاء يرون أن الفصل واجب، أنه يصل إلى درجة الوجوب. وقالت فرقة منهم المصنف: يجوز الفصل وتركه، يجوز الفصل وتركه، يعني أن الفصل ليس بلازم، ولكن الأحسن الفصل، ولكن الأحسن الفصل. وهذا الفصل المشهور عند الجمهور أن هذا الفصل بين أن وبين الخبر قصد به التفرقة بين أن المصدرية الناصبة للفعل المضارع وبين أن المخففة، لأن الإعراب سيختلف، الصورة وحدها الآن ولا لا؟ الصورة واحدة، أن لا يدرى هل هي مصدرية أو مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة. قالوا إن المواضع الثلاثة هذه لا تأتي فيها أن المصدرية، اللي هي الجملة الاسمية والفعل الجامد والدعاء. قالوا المواضع الثلاثة هذه أصلا ما توجد معها أن المصدرية، ها؟ فإذا وقعت أن فاعلم بأنها مخففة، فلسنا بحاجة إلى فاصل يميز هذه من هذه. لكن إذا كان الفعل مضارعا مثلا، أو كان الفعل ماضيا متصرفا لا يدل على الدعاء، قد تأتي أن المصدرية، فكيف أميز؟ قالوا: تميز بهذا الفاصل الذي نعطيك، فإذا جاءت أن وجاء الفاصل اعرف أنها مخففة، اعرف أنها مخففة. أما إذا جاءت أن ولم يأتي الفاصل فالغالب أنها الناصبة للفعل المضارع، الناصبة للفعل المضارع. فعلى هذا يكون الفصل قصد به التفرقة بين أن المخففة من الثقيلة وبين أن الناصبة للمضارع. وأن تعرف إن هذا له أثر في الإعراب لا، يعني إذا كانت مخففة فستقول: واسمها ضمير الشان محذوف، ثم بعدين اللي بعده ستجعله خبرا لها. أما إذا كانت ناصبة للمضارع فليس لها اسم وليس لها خبر، إذن هذا يترتب عليه صحة الإعراب أو عدم صحته. وقالت فرقة منهم المصنف: يجوز الفصل وتركه والأحسن الفصل. والفاصل أحد أربعة أشياء: الأول قد، كقوله تعالى: ونعلم أن قد صدقتنا. فلما جاءت قد اتضح لنا أن أن هنا هي المخففة، لأن أن الناصبة لا تقع بعدها قد، لا تقع بعدها قد. الثاني حرف التنفيس وهو السين أو سوف. قولهم التنفيس معناها الاستقبال، لأنهم يعتبرون زمن الحال ضيقا ضيقا، فإذا كان المراد الاستقبال حصل التنفيس، حصل التنفيس، وكلاهما للتنفيس، كلاهما للتنفيس. وإن كان بعض النحويين يقول إن السين للاستقبال القريب التنفيس، وسوف للاستقبال البعيد، وهذا يطلقون عليه التسويف، فيقولون سوف حرف تسويف والسين حرف تنفيس. وبعضهم يقول لا، هما بمعنى واحد. استدلون على هذا بقول الله تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، جاءت السين، وفي آية أخرى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، فجاءت السين وسوف في موضع يعني معناه واحد، معناه واحد. قال فمثال السين قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى. الملاحظ أن المخففة على رأي الجمهور لا تقع إلا بعد علم أو ظن، لا تقع إلا بعد علم أو ظن، وهذه من علامات، من العلامات أيضا. إذا جاءت علم، علم أو ظن، طبعا ما هو لازم علم، المقصود ما يدل على العلم، لكن علم، حسب، درى، يعني من أخوات علم أو من أخوات ظن، وجاءت بعد أن فإنها تكون مخففة، تكون مخففة، وهذا على قول الجمهور، وهو أنها لا تكون مخففة إلا بعد علم أو ظن. وتلاحظون الآية نعلم أن قد صدقتنا جاءت بعد علم، وفي الآية الثانية كذلك علم أن سيكون منكم مرضى. تقول في الإعراب علم فعل ماض مبني على الفتح، وأن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشان محذوف. أن سيكون السين حرف تنفيس، ويكون فعل مضارع ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. سيكون منكم، من حرف جر، الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر، الميم علامة الجمع، الجار المجرور خبر مقدم قوله يكون، مرضى اسمها مؤخر مرفوع علامة رفع ضمه مقدر على الألف منع من ظهورها تعذر، هذا اسم يكون مؤخر. وشاهد في الآية مجيء مخففة ومجيء الفاصل بالسين لماذا؟ لأن الخبر جملة فعلية فعلها مضارع، فهذا أحد مواضع الفصل، يعني قلنا أن الفصل إما في جملة فعلية فعلها ماض أو في جملة فعلية فعلها مضارع. نعم. حال يعني أن سيكون مرضى حالة كونهم منكم، لكن ما فائدة الحال هنا؟ هذا صحيح، لكن فائدة الحال هنا يعني أنا أقول الآن ما فائدة يعني كنا نعتبر الآن الجر مجرور حالا وليس بخبر، يعني فائدة الحال هنا يعني سيكون مرضى حالة كونهم منكم، يعني هو في وضوح، يعني واضح أن كونها تامة استغني عن الخبر تكون يعني يكون بمعنى يوجد، لكن يبدو أنه ما النقصان يعني أيضا لا مانع منه. يعني قرأتنا أحد من المعربين ومثال سوف قول الشاعر واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر، واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. هنا أتى العلم وهو قوله واعلم أن سوف يأتي، و حصل الفصل هنا بين أن وبين الخبر يأتي بالحرف وهو سوف، ومن المعلوم أن السين وسوف مختصان بالفعل المضارع، مختصان بالفعل المضارع. الثالث من الفاصل النفي، كقوله تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، وقوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، وقوله تعالى أيحسب الإنسان أيحسب أن لم يره أحد. فهذه الأمثلة نوع ابن عقيل النفي وهو لا ولن ولم، والشاهد في الآيات واحد، حيث أن أن هنا مخففة لأنها وقعت بعد يرى وبعد يحسب في الآية الثانية والثالثة، فيصدق عليها أنها وقعت بعد علم أو ظن على القاعدة، وهي مخففة هنا من الثقيلة. الرابع لو، وقل من ذكر كونها فاصلة من النحويين، لكن هذا لا ينافي ورودها كثيرا في الكلام الفصيح. إذن القلة هذه ما هي قلة ورود، هذه قلة ذكر. ولهذا اعترض ابن هشام على ابن الناظم عندما فهم ابن الناظم أن قول والده في الألفية وقليل ذكر لو أن المقصود أن قليل في الاستعمال، قال وغلط ابن الناظم على أبيه، وغلط ابن الناظم على أبيه عندما فهم أن قوله وقليل ذكر لو أن المراد قليل في كلام العرب، وهذا ليس بصحيح كما ذكر ابن هشام، بل إن المراد بالقلة التي ذكر ابن مالك القلة في ماذا؟ في الذكر. ولهذا ابن مالك قال وقليل ذكر لو ذكروا، ولو كان يقصد ابن مالك الورود عن العرب أو المجيء لقال مثلا وقليل مجيء لو أو ورود لو، لكن لما قال وقليل ذكر لو أشعر كلامه بأنه يقصد أن قل من النحويين من ذكرها، أنه قل من ذكرها. قال وقل من ذكر كونها فاصلة من النحويين، ولهذا ابن عقيل بادر إلى شرح عبارة ابن مالك، لأن قوله وقل من ذكر كونها فاصلة من النحويين هذا شرح لقول ابن مالك وقليل ذكر لو،